فاتت أيام وسنين، على فين رايحين؟ حاسين إن إحنا كده تايهين. نور بنشوفه يدور وقلوب نفسه، بصرخ أنا مين؟ تخيل يجي يوم تبقى أنت فيه إنسان جديد، تغير كل غلطة وتبني نفسك من جديد، توقف كل حاجة موتت حلمك زمان، وتقول للماضي لا دلوقتي أكون ومفيش مكان. حياتنا مش هسيب نفسي وخلاص، لشهوة واصحاب ودنيا نفسي اوصل للخلاص. دمع لما صلي واقرا في المصحف وادعي واقول يا رب اغفر لي ذنبي يا غفور يا